توفي أحد أقاربي وترك وراءه زوجته والتي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل، وبعد فترة من الزمن وضعت وأنجبت ولدا، وبعد إتمامها 40 بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟ لا حرج في ذلك، يعني احتفظ العدة بعد الحمل حتى لا تؤذي أول حملها، لا حرج، لكن لا يقربها شيء، لا يطعها حتى تطهر. المقصود أن العدة انتهت وضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس أو بعد النفاس فلا حرج في ذلك، لكن متى تزوجت في النفاس فإن العقد صحيح، لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.